السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك الذي نجتمع فيه مع ثلة من طلاب العلم نتذاكر معهم بعض المسائل العلمية التي نرجو الله جل وعلا أن يجعل ما نقول وما نسمع خالصا لوجهه الكريم، مقربا إلى مرضاته وإلى جناته جنات النعيم، وأن يسدد القول والعمل، وأن يصلح النيات والذريات. هذا السؤال يصلح أن يبدأ به، يقول الأخوان أنه يصلح أن يبدأ به. يقول السائل: نحن نعرف حفظكم الله أن الكتب التي روت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالسند كثيرة، ما بين مطبوع ومخطوط ومفقود، أرشدونا إلى الكتب التي تتحدث عنها وعن مؤلفيها. الكتب التي تتحدث عن كتب السنة كثيرة، لكن من أجمعها كتاب الرسالة المستطرفة في بيان كتب السنة المشرفة، الرسالة المستطرفة لبيان كتب السنة المشرفة، وأيضا كتاب اسمه الحطة في ذكر الصحاح الستة. كتب كثيرة تتكلم عن الكتب وعن شروح الكتب، لكن هذه الكتب قد لا تميز بين المطبوع والمخطوط والمفقود، تتكلم بإجمال. وهناك كتب تتكلم عن الكتب على سبيل العموم لا على سبيل خصوص كتب السنة، ومن أجمعها كتاب يسمى كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، فيه كتب التفسير، وفيه كتب الحديث، وفيه كتب الفقه، وفيه كتب العقائد والتواريخ والأدب وجميع الفنون. يجدر بطالب العلم أن يقتني مثل هذه الكتب، الخاص والعام منها، ليكون على بينة من متونها وشروحها. فإذا ذكروا المتن ذكروا جميع الشروح التي يتصل إلى علمهم. فكشف الظنون من أجمع ما صنف في هذا الباب على أوهام فيه، في بعض الأوهام يذكر المتن ويذكر جميع الشروح التي وصلت ونمت إلى علمه، وعليه ذيول، عليه ذيول. هناك كتب خاصة بالمطبوعات، معجم المطبوعات العربية والمعربة، يذكر هذا المعجم الكتب المطبوعة من كتب السنة وغيرها. واكتفاء القنوع بما هو مطبوع أيضا يذكر الكتب المطبوعة. وهناك أيضا إسهامات معاصرة لأساتذة الجامعات في كل فن، يذكرون، كل يذكر ما يتعلق بفنه، ويذكرون المتن وشروحه ومنهج المؤلف في متنه ومنهج الشراح في شروحهم. ولنا إسهام ضعيف لكنه انتشر في أشرطة 5 أو 6 اسمه مناهج شراح الحديث، هذا يذكرون الأخوان أنهم استفادوا منه في أشرطة، بل قال بعضهم إنه أذكى جذوة القراءة للكتب في نفسه. يعني أنا أذكر الشروح، أذكر مناهج هذه الشروح، وأذكر نماذج مما احتوت عليه هذه الشروح من نفائس الفوائد. فإذا سمعها طالب العلم اشتاق إلى أن يقرأ هذا الكتاب. على كل حال هذه محاولات. أيضا كتب للشيخ محمد بن مطر الزهراني فيما يتعلق بالسنة رحمه الله أيضا له مصنف مطبوع، والكتب كثيرة جدا لو أخذنا أن نتحدث عنها وعن تفصيلاتها، لكن من أجمع ما كتب بالنسبة لكتب السنة الرسالة المستطرفة في بيان كتب السنة المشرفة. وأما الحطة فهو خاص بالكتب الستة وشروح الكتب الستة. كل هذا نيسان أبيض رقم اللوحة 6944، وأيضا فرد رقم اللوحة 4056، ولومينا رقم اللوحة 015. يقول مقفل على أناس يعني لهم أعمالهم ولهم أشغالهم، يعني كأنهم جاءوا إلى الصلاة ما جاءوا للدرس، يريدون أن ينصرفوا إلى أعمالهم، على أن طالب العلم ينبغي أن يكون حذرا من مثل هذه الأمور، أن يغلق على شخص قد يكون محتاجا إلى سيارته، وإلى قد يكون عنده موعد في مستشفى مثلا. وأذكر أن شخصا أغلق بابا باب بيت بسيارته ساعات، وجاء يبحث صاحب البيت عن صاحب السيارة، ثم تناوله بالسب والشتم ودعا عليه، يقول لأن أمي عندها موعد في المستشفى وما استطعت أن أخرج بسيارتي. فمثل هذه الأمور على طالب العلم أن يتحاشاها بقدر الإمكان. قد يغفل، نعم قد يغفل، قد يأتي متأخر ليدرك الصلاة فيوقف السيارة من غير روية، نقول في مثل هذه الحالة يقف في موقف لا يؤذي فيه أحد، ولا شك أن مثل هذا من الأذى، وطالب العلم ينبغي أن يكون قدوة لغيره. وبمناسبة الكلام على كتب السنة الذي رأى بعض الأخوانكم مقدمة للقاء، هنا دورة لحفظ السنة، دورة لحفظ السنة، يقولون الفرع الأول حفظ الجمع بين الصحيحين، الثاني حفظ السنن، ويقول في مواعيد التسجيل، وأظن الإعلانات منشورة منشورة. من رغب ونهيب بطلاب العلم أن يعتنوا بهذا الباب، لأن العلم الشرعي معوله على الحفظ، يعني مستنده النصوص، العلم الشرعي يقوم على الوحيين وما يعين على الوحي، على فهم الوحيين. والوحيان الكتاب والسنة لا يفيد فيهما كما هو الشأن في العلوم التطبيقية، يكفي أن يكون الإنسان فاهما ذكيا يعتمد على فهمه، لأن هذه أمور تركيبية ما تحتاج إلى حفظ، تدرك بالتمرين وبالفك والربط. ولذا تجدون من تعلم قيادة السيارة عمليا أفضل ممن يقرأ القيادة في الكتب النظرية، والذي تعلم تخريج الحديث عمليا بمراجعة كتب السنة أفضل بكثير ممن يتعلم على الكتب النظرية التي تبين وتوضح طرق التخريج. لأن المسألة هذه ما تحتاج إلى حفظ، ولذا لا تجدون بين مصنفات المتقدمين كتب لبيان طرق التخريج، العلماء يعرفون طرق التخريج بالمزاولة. الأمور التطبيقية هذه ما تحتاج إلى حفظ، لكن علم الكتاب والسنة، قال الله وقال رسوله، هذا لا بد فيه من حفظ. أما بالنسبة للكتاب لا بد أن يؤدى بلفظه، ولا يجوز أن يزاد فيه لا حرف ولا ينقص حرف. وأما بالنسبة للسنة فأجاز الرواية بالمعنى، لكن الذي ليس عنده أساس يعتمد عليه من محفوظ كيف يروي بالمعنى؟ مع أنهم يقولون الذي يعتمد على المصنفات لا يجوز له أن يروي بالمعنى. الرواية بالمعنى في زمن الرواية حينما لم يكن هناك مصنفات، لكن الآن في مصنفات يمكن الرجوع إلى اللفظ والتأكد من اللفظ، فلا يتوسع في الرواية بالمعنى. وعلى هذا الأساس نقول لا بد من الحفظ للكتاب والسنة. وهذه الدورات الموفقة التي يقوم بها الناصحون من طلاب العلم لإخوانهم هذه يحرص عليها طالب العلم. كثيرا ما يسأل عن جدوى هذه الدورات التي تؤخذ في أوقات يسيرة، حفظ الصحيحين في 60 يوم مثلا، في شهرين، يقول هذا مستحيل. إذا كان مستحيل عليك لا تكلف نفسك أكثر مما تطيق. يقول بعضهم أن المراجعة صعبة، يعني كان تراجع، ما في حفظ إلا معاودة ومراجعة، يعني تحفظ وتترك تنسى. قد جاء في القرآن أنه أشد تفلتا من الإبل في عقصها، يتفلت، فلا بد من مراجعته ولا بد من تقدير قدر معين يراجع يوميا. وليس هذا من العمل العبثي، هذا أنت في عبادة وأنت تراجع الكتاب والسنة وتعتني أيضا بما يعين على فهم الكتاب والسنة. فالحفظ أمر لا بد منه، الحفظ من أعظم مقومات التحصيل، ومعه الفهم، لأن الفهم وحده لا يكفي مثل ما ذكرنا. نعم يكفي في العلوم التطبيقية والتجريبية، لكن العلوم التي تحتاج إلى حفظ، وقد جاء مدح وثواب من يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام سنته على أن يؤديها كما سمعها. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها، بلغوا عني ولو آية. فكيف تبلغ وأنت ما حفظت؟ كيف تعلم وأنت ما حفظت؟ كيف تدعو الناس إلى دين الله وأنت ما حفظت؟ كيف تتفقه أنت بنفسك في دين الله وأنت ما حفظت؟ ومن نعم الله جل وعلا على طلاب العلم أن يسر لهم من يأخذ بأيديهم في بداية الطريق. كانت هذه الجهود غير موجودة في السابق، يعني في جيلنا ما كان هناك برامج للحفظ، ولذا تجدون الحفظ قليل، إلا من انتبه بعد أمد، بعد أن تخرج في الجامعة مثلا ورأى نفسه مضطرا لأن يحفظ، ليكون طالب علم أو عالم تعتمد عليه الأمة في فتاويه وفي قضائه وفي دعوته. هذا الموفق استدرك، لكن كثير من خريجي الكليات الشرعية في وقت مضى ليست هذه البرامج موجودة، تجد الحفظيهم قليل. وإذا تكلم الإنسان في موضوع ما تجد الخلل في كلامه، تجده عبارات مترادفة وإنشاء وأمور يتفطن لها تفطن، يعني ما ترد عليه الأمور مرتبة على حسب ترتيب ما يحتاجه من النصوص. فأهيب بطلاب العلم أن يعنوا بالحفظ، والأجر إن شاء الله تعالى موفور لمن يسر لهم هذه الأسباب. ومن سن هذه السنة يرجى أن يكون له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. يقول امرأة عندها ذهب أخرجت زكاته لعام، فلما كان منتصف العام الثاني باعته وادخرت الثمن، فهل تحسب حولا جديدا أم تبني على الحول السابق؟ يعني عند من يقول بوجوب الزكاة في الحلي في مثل هذه الصورة تبني على ما مضى، لأنه لا فرق بين النقد وبين الذهب، الذهب نقد. والعلماء حينما يقولون في زكاة النقدين يقصدون بذلك الذهب والفضة مضروبا كان أو غير مضروب، فالذهب نقد فلم يتحول إلى سلعة أخرى، وإنما هو من نقد إلى نقد ويبنى على الحول الأول. هذا عند من يقول بوجوب زكاة الحلي. وإذا كانت هذه المرأة قد قلدت من يرى وجوبه، فعليها أن تحسب الحول مثل بداية الحول الماضي، يعني زكت في صفر مثلا من العام الماضي، ولما جاء صفر في السنة الثانية عليها أن تزكي. باعته في شوال مثلا، هل تبني الحول من شوال أو من صفر؟ من صفر، لأن المال ما تغير. لو اشترت به بضاعة أخرى تستأنف من غير النقدين. هذا يقول: أين يضع المصلي يده بعد الرفع من الركوع؟ قرأت في ذلك خلافا فبين لنا الراجح، يضعها كما يضعها في حال القيام قبل الركوع، يقبض اليسرى باليمنى على صدره. يقول: ما الفرق بين طريقة المحدثين المتقدمين وطريقة المتأخرين، وأيهما أفضل لديكم وجزاكم الله خيرا؟ لا شك أن المتأخرين عيال وعالة على المتقدمين. المتأخرون ما جاءوا بجديد، نعم رتبوا ونظموا واستنبطوا من أحكام المتقدمين قواعد ورتبوها ونظموها ومشوا عليها، لكنهم جعلوها قواعد مضطردة، قواعد مضطردة. مثال ذلك زيادة الثقة، أو تعارض الرفع والوصل، أو تعارض الوقف والرفع، تعارض الوصل والإرسال، أو تعارض الوقف مع الرفع، أو زيادة الثقات. يعني عند المتأخرين في قواعدهم يجعلون هذا مضطرد، فيكون العبرة بمن وصل، وزيادة الثقة مقبولة، والعبرة بمن رفع لأن معه زيادة علم. وقد يقول قائل منهم بالعكس، لأن المسألة فيها أقوال: العبرة بمن وقف لأنه متيقن، والعبرة بمن أرسل لأنه متيقن، والرفع مشكوك فيه، والوصل مشكوك فيه. ومنهم من يقول يحكم للأكثر، يعني بالعدد، عدد الرواة الذين رفعوه، إن كانوا أكثر فالحكم للرفع، وإن كان الذين وقفوه أكثر فالحكم للوقف، وهكذا. ومنهم من يقول الحكم للأحفظ، فإذا كان راوي الرفع أحفظ من راوي الوصل أو رواة الوصل فالحكم له. وقل مثل هذا في الوصل والإرسال، وعندهم زيادات الثقات مقبولة، وتضطرد أحكامهم في ذلك، ويتؤثر تأثيرا بينا في الأحكام على الأحاديث. هذه القواعد المضطردة عند المتأخرين لا مانع من أن يتمرن عليها طالب العلم، ولذا نقول يبدأ طالب العلم بالنخبة وهي على طريقة المتأخرين، ثم ينظر في اختصار علوم الحديث للحافظ بن كثير مع ما كتب عليه من حواشي وشروح، ثم ينظر في ألفية العراقي مع شروحها، ويكون بذلك تأهل لمعرفة القواعد النظرية في علوم الحديث، ويكثر من التطبيق على هذه القواعد. طيب طريقة المتقدمين، طريقة المتقدمين يقولون: لا نحكم بحكم مضطرد، إنما نترك الأمر لما ترجحه القرائن، لما ترجحه القرائن. القرائن ترجح الوصل فالحكم له، كحديث لا نكاح إلا بولي، رجح البخاري الوصل، مع أن من أرسله كما يقول الحافظ العراقي كالجبلي شعبة وسفيان، أئمة كبار رجحوا رووه مرسلا، البخاري ترجح عنده بالقرائن أن الوصل أرجح. وقل مثل هذا في بقية المسائل عند الأئمة: البخاري ويحيى بن معين وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني وغيرهم من الأئمة يرجحون بالقرائن. لكن الترجيح بالقرائن من يخاطب به؟ يخاطب به الطالب المبتدئ؟ لا، لا بد أن يتمرن على قواعد مضطردة، لأنه ما يعرف القرائن حتى يرجح بها، ويكثر من التطبيق على هذه القواعد التي قعدها المتأخرون ومشوا عليها. هذه في المرحلة الأولى من عمره العلمي، يعني يقرأ في النخبة وينظر في شروحها ويطبق على الأمثلة التي ذكرها الحافظ وغيره، ويأخذ نماذج من كتب السنة ويدرس أسانيدها على مقتضى هذه القواعد ويحكم عليها، ويعرض الحكم على شخص من أهل الفن، فإن وافقه فبها ونعمة، وإن عرضه أعاد النظر في حكمه. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية ينظر في كما قلنا في اختصار علوم الحديث وما كتب عليه من حواشي ويكثر من التطبيق والأمثلة، ويعرض ما كتبه وما توصل إليه على خبير، وسوف يوجهه ويسدده فيما صنع. المرحلة الثالثة حينما يقرأ ألفية العراقي مع شروحها يكون التطبيق أكثر من القواعد النظرية. ينظر في كتاب مسند تذكر فيه الأحاديث بالأسانيد ويخرج هذه الأحاديث ويدرس أسانيدها ويعرض على مثل ما ذكرنا على خبير، ويقارن أحكامه بأحكام الأئمة، يقارن أحكامه بأحكام الأئمة، فإن طابقت فهو على الجادة وعلى الصواب. إذا وجد مخالفا لأحكام الأئمة فلا بد من إعادة النظر في هذه الأحكام حتى يتمكن، حتى تتكون لديه ملكة يستطيع أن يتعامل بها مع المتون والأسانيد، لأن النظر يتجه أحيانا إلى الأسانيد وأحيانا إلى المتون. قد يكون السند صحيح كالشمس لكن المتن فيه علة، المتن فيه علة، وقد يكون في السند علة وأيضا في المتن علة. والعلماء المتقدمون قد يقتصرون على إحدى العلل بل أقوى العلل المؤثرة. فمثلا جاء رجل أو أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال أصابتنا مجاعة ولم يكن عندي ما أطعم أهلي إلا سمان حمري، فقال أطعم أهلك سمان حمرك. وجدت أنظار العلماء كلهم تتجه إلى السند وتضعف الحديث بالسند وهو ضعيف بسنده، لكن أقول متنه مقبول ولا منكر؟ منكر جدا. ليش؟ هم يصيبهم مجاعة ودوابهم وأنعامهم تصيبها مجاعة، إبلهم وبقرهم وغنم كلها تصيبهم مجاعة، والحمر تسمن. نعم يمكن ما يمكن؟ فالنظر أحيانا يتجه إلى السند وأحيانا يتجه إلى المتن، فلا بد من أن تكتمل الدراسة. أقول يخاطب بقواعد المتأخرين طالب العلم المبتدي، لأن طالب العلم المبتدي لو خوطب بطريقة المتقدمين ضاع. من يقلد من المتقدمين؟ طيب قال الإمام أحمد حديث مرسل، أو قال الحديث موقوف، قال البخاري مرفوع، من تقلد؟ بخاري ولا أحمد؟ أنت ما عندك أهلية للتمييز بين الإمامين فضلا عن أقوالهم. أنا أقول الطالب المبتدي وشبه المبتدي والمتوسط لا يتمكن من تقليد المتقدمين ومحاكاة المتقدمين في أحكامهم، هذا تضيع له وتجرئه له على السنة. يعني حينما يروي البخاري رحمه الله حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه إذا قام من الركعتين، يرويه البخاري ويخرجه في صحيحه مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويحكم الإمام أحمد بأنه موقوف على ابن عمر. الآن والمنهج المعتمد عند أهل العلم وهو الصواب أنه ما دام حكم البخاري في صحيحه لا يعارض به أحد كائنا من كان، لا أحمد ولا غير أحمد. لكن لو قال رواه الترمذي الحديث وقال سألت عنه محمد بن إسماعيل فقال الصحيح رفعه، وقال الإمام أحمد الصحيح أنه موقوف، هنا تنظر في المرجحات لأنهما إمامان على حد سواء. لكن إذا خرج الإمام البخاري حديثا في صحيحه مصححا له مرجحا له على ما ذكره غيره من العلم فلا كلام لأحد، لأن البخاري كتاب تلقته الأمة بالقبول وأجمعوا على أن ما فيه صحيح، فلا يعارض به قول أحد كائنا من كان. طالب العلم المبتدئ أو المتوسط أين هو من هذه الأمور؟ يعني يأتي من يرجح أن اللفظ لا تنتقب المحرمة وهو في البخاري، يقول تكلم فيها أبو داود هذه الكلمة، هل لكلام أبي داود نظر أو محل من النظر مع تخريج البخاري له؟ ما يمكن. من يقارن بين البخاري وأبي داود؟ إذا رجحنا قول البخاري على شيخ أبي داود الإمام أحمد المبتدي والمقلد ما له إلا يقلد إمام. ولذا لا تجدون في كتب الحنابلة أن من مواضع رفع اليدين بعد القيام من الركعتين. لماذا؟ لأن إمامهم حكم على حديث ابن عمر بأنه موقوف، والبخاري رواه مرفوع. أمور يعني يقصر دونها نظر الطالب غير المتمكن غير المتأهل، محاكاة المتقدمين دونها خرط القتاد. يعني إذا حكم أبو حاتم على حديث وحكم أبو زرع على خلاف هذا الحكم، هل عندك من الأهلية ما تستنبط به أو تنظر في طرق الحديث كلها لترى القرائن المرجحة لقول هذا أو هذا؟ لا سيما وأن الأئمة المتقدمين لا يعللون، يقول أبو حاتم الصواب مرسل، ويقول غيره الصواب أنه موصول فقط، لا يزيد على هذا. يقول أبو حاتم منكر، طيب منكر ليش؟ هذا الطالب المبتدئ أو المتوسط أو كثير ممن يعد في عرف الناس عالم في الحديث ممن لديه شهادات عليا قد لا يتأهل ولو كان من موصف بهذا، لأن كلام المتقدمين مختصر ما فيه توضيح. لكن إذا تأهل الإنسان لمحاكاة المتقدمين فهذا فرضه، كما هو الشأن في من بلغ رتبة الاجتهاد في استنباط الأحكام. لا يجوز له أن يقلد أحد، بل عليه أن يعمل ويتدين بما يؤديه إليه اجتهاده من خلال النظر في النصوص. متى يتأهل طالب العلم لمحاكاة المتقدمين؟ هذا بعد أن يكثر من المحفوظ، لأن المتقدمين الذين يحكمون بالقرائن لديهم محفوظ، يحفظون أكثر مما أودع في الآلات. يعني أكبر برنامج الآن وجد في السنة 500,000 حديث، طيب الإمام أحمد يحفظ 700,000 حديث، متى تصير مثل الإمام أحمد؟ لأن الذي يحفظ يتصور المسألة كاملة بوضوح أمام عينيه، لكن الذي يحفظ بعض أحاديث الباب هل يتصور المسألة كاملة؟ ما يمكن. فطالب العلم لا يجرؤ مثل هذه الجرأة، ولو تكلم بعض الناس في مثل هذا، ولا يجمد جمود بعض الناس الذين وقفوا عند قواعد المتأخرين. فعليه أن يطور علمه وينمي علمه بكثرة المحفوظ وإدامة النظر في أحكام المتقدمين. فإذا نظر إلى القواعد النظرية ونظر إليها في مواقع استعمال الأئمة لها يتأهل، أما بغير ذلك فلا يمكن، يبقى في مكانه. فطرح مثل هذه القضايا وأنه يطالب بها كل طالب علم هذا ليس بصحيح وليس بمنهج سليم. كما لو طالبنا من في المرحلة المتوسطة أو الثانوية أو حتى الجامعة في الكليات الشرعية طالبناهم بالاجتهاد، لا يجوز أن تعتمد مذهب معين، إنما تجتهد في كل مسألة، تبحث كل مسألة بجمع أدلتها والنظر في أقوال الأئمة وأدلتهم، وتعمل بما يترجح لديك وتدين الله به. هذا ممكن ولا غير ممكن؟ هذا غير ممكن، وهذا يجري في جميع العلوم. وهذه الدعوة التي سمعناها أخيرا بنبذ قواعد المتأخرين والصعود مباشرة إلى قواعد المتقدمين، سبقها الدعوة إلى نبذ كتب الفقه وأنها أقوال الرجال، ولا بد أن نتفقه من الكتاب والسنة. هل يمكن أن يخاطب الطالب المتوسط مثل هذا الكلام؟ طب تفقه من الكتاب والسنة باب الأمر بقتل الكلاب من صحيح مسلم، أخذ المسدس كل ما شاف من كلب فرغ فيه رصاص. طيب درس الغد من صحيح مسلم باب نسخ الأمر بقتل الكلاب، وش تسوي؟ مشكلة. الاجتهاد يحتاج له، وليس بالمستحيل، ما نقول مستحيل، وهناك تجزؤ الاجتهاد لا يمنع أنك تبحث مسألة ومن جميع جهاته وتجمع كل ما قيل فيها وأدلته ويترجح لك القول الراجح، ولا في مسألة واحدة هذا ما في إشكال. لكن التطاول على مسائل العلم وأنت مبتدي أو شبه مبتدي، لأن العامي فرضه سؤال أهل العلم، وطالب العلم المبتدي عامي حكما، ولو قرأ وكتب هو في أحكام العوام ما زال، فيقال له اجتهد. المقصود أن هذه الدعوات لا نشك في نصح من أطلقها وحرصهم على الاقتفاء والاقتداء بأئمة هذا الشأن، أنا لا نشك في هذا ونعرفهم معرفة جيدة، يعني ما نقول أنهم يريدون أن يضيعوا طلاب العلم وكذا، لا، لكن يحز في أنفسهم أن يبقى طالب علم 20-30-40 سنة ويخرج يترجم للرواة من التقريب ويصحح ويضعف على قواعد المتأخرين. تطور، ما تبقى في مكانك، أنت الآن صار بيدك بداية الطريق، اسلك الطريق إلى آخره. كما أن من يقرأ في كتب الفقه يقال يا أخي انظر في الأدلة وقارن بين أقوال أهل العلم وانظر في أدلتهم ووازن ورجح حتى تخلع من عنقك ربقة التقليد، لكن ما يقال هذا في المراحل الأولى من الدراسة أو في بدايات الطلب، والله المستعان. يقول ما هي الأحكام التكليفية؟ الأحكام التكليفية هي الخمسة: الواجب أو الوجوب والتحريم والكراهة والندب والإباحة، لأن الحكم إما أن يكون مقتضيا لطلب كما هو شأن الواجب والمندوب المستحب، أو مقتضيا لكف عن الفعل كما هو شأن المحرم والمكروه، أو التخيير، على خلاف بين أهل العلم هل تدخل الإباحة في الأحكام أو لا. يقول ما الفرق بين المستحب والسنة والسنة المؤكدة والمباح والجائز؟ المباح والجائز مستوي الطرفين، لا فرق بينهم. السنة المؤكدة غير السنة المطلقة، السنة يرتب عليها ثواب ولا يرتب عليها عقاب، لكن يأتي من النصوص ما يدل على أن طلب هذه السنة أقوى من طلب تلك السنة فتكون مؤكدة. فمثلا الأربع قبل الظهر آكد من الأربع قبل العصر، لأن ما جاء فيها من النص أقوى مما جاء في من صلى أربعا قبل العصر، رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. المستحب والسنة لا فرق بينهما عند الجمهور، والمالكية يفرقون بينهما. يقول هل ورد أن الدعاء يوم الأربعاء مستجاب بين الظهر والعصر؟ لأن هذا وقت يغفل الناس عنه. النبي عليه الصلاة والسلام دعا يوم الاثنين فلم يجاب، من حديث جابر دعا يوم الاثنين فلم يجاب، ثم دعا يوم الثلاثاء فلم يجاب، ثم دعا يوم الأربعاء بين الصلاتين فأجيب. ففهم جابر رضي الله عنه راوي الحديث أن يوم الأربعاء بين الصلاتين وقت إجابة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أجيب، والحديث له طرق يثبت بها ولا إشكال فيه. لكن هل هذه الإجابة بسبب الوقت وأنه محل استجابة، أو لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا دعا دعا ثلاثا، وهنا حين تمت الدعوة الثالثة الصحابي فهم أن هذا الوقت وقت إجابة، ولا مانع عندي أن يقصد الدعاء في هذا الوقت بين الصلاتين الظهر والعصر من يوم الأربعاء، واعتمده كثير من أهل العلم. يقول لاحظت في مساجد الطرقات السريعة وفي مساجد المحطات يصلي الإمام المغرب 3 ركعات ويصلي خلفه من يصلي العشاء 2 ركعات ويسلم أو يبقى جالسا ولا يتبع الإمام، فما توجيهكم؟ الذي يريد صلاة العشاء خلف من يصلي الظهر لا بد له من المخالفة، لأنه لا يجوز له أن يقتصر على 3، لا بد له من المخالفة، إما بزيادة وإما بنقص، إما أن يتم فيصلي 4 فيزيد على الإمام، أو يقصر صلاته فيصلي 2 فينقص عن الإمام. منهم من يقول يجوز هذا وهذا ما دامت المخالفة كائنة لا محالة، وهذا القائل يرجح أن يزيد ولا ينقص عن الإمام فيصلي العشاء أربعا. وعندي أن هذا هو المتعين ولا خيار آخر، أنه إذا صلى العشاء خلف من يصلي المغرب أنه يلزمه الإتمام، لأن من صلى خلف مقيم لزمه الإتمام، إن ائتم بمقيم لزمه الإتمام، وبعضهم ينقل الاتفاق على هذا. طيب الإمام مسافر يصلي المغرب ثلاث وهو مسافر، نقول صلاته صلاة إقامة لا يؤثر فيها الوصف وصف الإمام، لأن قولهم من ائتم بمقيم لزمه الإتمام. هل الملاحظ وصف المقيم وصف الإمام أو وصف الصلاة؟ نعم، بمعنى أنه لو دخل مسافر يصلي العشاء خلف إمام مقيم يصلي التراويح يسلم من ركعتين، يسلم معه ولا ما يسلم؟ الإمام مقيم، إن ائتم بمقيم لزمه الإتمام. إذا قلنا أن هذا وصف للإمام هو وصف للصلاة، ليلزمه الإتمام يصلي أربع لأنه خلف مقيم، لكن المتجه أن الوصف للصلاة لا للإمام، ولذا صلاة المغرب ثلاثا صلاة إقامة وإن كانت في السفر. فمن صلى خلف إمام يصلي المغرب لزمه الإتمام كالإمام المقيم ولا فرق. يقول أنا أنوي لإقامة في مكة، فهل الأفضل السكن داخل حدود الحرم أم خارجه؟ لا شك أن السكن داخل حدود الحرم أفضل للمضاعفات، فالصلاة بمئة ألف صلاة، وهذا قول الجمهور أن هذا يشمل جميع حدود الحرم. لكن إذا كان الإنسان مكثر ومسرف على نفسه من ارتكاب المعاصي فمثل هذا ينصح بأن لا يسكن في الحرم، يسكن خارج الحرم، لأن الذنوب تعظم وإرادة الذنب يؤاخذ عليها بخلاف غيرها، من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. مجرد الإرادة ولو لم يتكلم ولو لم يعمل نذقه من عذاب أليم، وليس معنى الإلحاد أن يتزندق ويخرج من الدين، لا، الميل عن الطريق. ولذا جاء قوله جل وعلا ومن يرد فيه بإلحاد بظلم بعد قوله الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. لو جاء شخص عاكف مجاور في الحرم سنين ثم جاء بادي أعرابي ليصلي فرض واحد، هل يجوز لهذا العاكف أن يبعد هذا البادي عن مكانه؟ هو الناس سواء، لا ميزة لهذا عن هذا. فحجز الأماكن والتضييق على الناس وبعضهم يؤذي جاره حتى ينتقل عن هذا المكان، وبعضهم يوكل من يحجز له من أناس في أخلاقهم سوء ويحصل مشاكل ويحصل مشادات كلامية وقد يصل إلى الضرب، هذا من الإلحاد في الحرم. والشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله قرر أن التصوير من الإلحاد في الحرم، يعني ليست بالسهلة، أماكن المعظمة فيها مضاعفات وفيها، لكن عليها تبعات. من خيار الأمة من انتقل من مكة إلى الطائف خشية أن يحصل منه شيء في نفسه مجرد إرادة فيدخل في هذا الوعيد. فعلى الإنسان إذا كان في الحرم أن يحتاط لنفسه أكثر مما يحتاط لنفسه، مع أن الاحتياط مطلوب في كل مكان، لكن يبقى أن الضمائر من يرد فيه بإلحاد بظلم فيه، هل الجار والمجرور متعلق بالإرادة أو بالظلم؟ وما الفرق بينهما؟ قلنا إذا كان الجار والمجرور متعلق بالإرادة من يرد فيه بإلحاد، لو حج المغربي أو المشرقي أو من في أقصى الدنيا وأراد في الحرم أن يسيء إذا رجع إلى بلده، أن يظلم أحد بيت في نفسه وهو في الحرم، فالإرادة فيه وإن كان الظلم خارجه يدخل في الوعيد. وإذا قلنا فيه الجار المجرور متعلق بظلم قلنا أن هذا الوعيد الشديد يقع على من ظلم أو ألحد في الحرم وإن كانت الإرادة في المشرق أو في المغرب. الموضوع دقيق لا ينتبه له كثير من الناس، وكل هذا يدل على عظمة هذا المكان وتعظيم هذا المكان. فإما أن يكون الظلم فيه أو الظالم الملحد في الحرم يستحق هذا العقاب، أو الذي ينوي ويريد الظلم ولو كان الظلم في غيره والإلحاد في غيره يستحق هذا العقاب، ولا مانع أن يشمل الأمرين تعظيما لهذا المكان. فمثل هذا يجعل الإنسان يتردد في سكن مكة. المضاعفات لا تدخل تحت حصر، يعني فرض واحد عن 55 سنة، يعني فرضين في الحرم في المسجد في الحرم عموما كأنك صليت عمرك كله في الأجر. الأمر ليس بالسهل، لكن أيضا مع هذا كله بعض الناس لا يملك نفسه، لا يملك نفسه، ما يزاوله في أي بقعة في الرياض أو في جدة أو في المشرق أو المغرب، لا فرق بينه وبين مكة. فالإنسان يهتم لهذا الأمر. ابن عباس في آخر عمر سكن الطائف، وابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، يقول: أريد أن أستدين لشراء مسكن لي ولعائلتي، فما رأي فضيلتكم؟ على كل حال المسكن حاجة أصلية، المسكن حاجة أصلية، ولا شك أن الأجور تقسم الظهور في هذه الأوقات عند كثير من الناس، يحملون لها الهم الكبير، تعادل النفقات في كثير من البلدان. فما دام حاجة أصلية لك أن تستدين، لكن لا يجوز لك أن تأخذ أموال الناس بقدر زائد على الحاجة. وجاء في الدين وتعظيم شأنه ما جاء، لما قدمت الجنازة ليصلى عليها بحضرته عليه الصلاة والسلام قال: أعليه دين؟ قالوا: نعم، 3 دراهم. قصلوا على صاحبكم، لما ضمنت صلى عليه. فالأمر ليس بالسهل، والشهادة في سبيل الله تكفر كل شيء إلا الدين. فلا يتوسع الإنسان ويسترسل في يكفيه سكن 300,000 ويستدين الملايين ليشتري سكن له ولأسرته. يعني من الغرائب امرأة موظفة تقول: عندي 240,000 أبشتري بيت، وذهبت للتمويل والبيت الذي حددته قالوا: تدفعين 240,000 وتدفعين أقساط شهرية كل شهر 7,000 لمدة 16 سنة. امرأة قل لها: أنا 240,000 تجيب بيت، افترضين بيت فيه قرض من البنك تسددين كل سنة 12,000، سهلة، أفضل سل من 7,000 لمدة 16 سنة. التساهل والتهاون في هذا الباب جر المشاكل والمصائب على الناس، أقلقهم. كثير من الناس لا ينام الليل من الديون بسبب التساهل، ذليل في النهار، مهموم بالليل، مغموم. فعلى الإنسان أن يدرس وضعه بدقة وأن ينزل نفسه منزلتها. أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، لكن أولى الناس أنت، نزل نفسك منزلتها ولا تحمل نفسك ما لا تطيق. فينتبه لهذا. يقول: هناك من يقول أن مصطلح الاختلاط حادث ولم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هل دعا الداعي لوجود هذا المصطلح بهذا اللفظ لما أطلق عليه؟ يعني هل يلزم أن نقول نبحث في قواميس اللغة المتقدمة ويقولون الاختلاط امتزاج الرجال بالنساء؟ ما يلزم. لكن امتزاج الرجال بالنساء هل يمكن أن يدخل تحت لفظ الاختلاط لغة؟ قطعا قطعا لا يلزم أن تبحث في كتب اللغة فتبحث عن كلمة الاختلاط فلا تجدهم يقولون الاختلاط امتزاج الرجال بالنساء، لأن عندنا في كتب اللغة نوعين: نوع يفسر لك الكلمة كما هو شأن كتب متن اللغة قاطبة، الصحاح والتهذيب والقاموس ولسان العرب، تذهب إلى بحث هذه الكلمة. لكن عندك عكس هذا الأمر، ما يسمى بكتب فقه اللغة. أنت عندك مصطلح، عندك مصطلح وش يطلق عليه؟ وش يسمى هذا المصطلح؟ ولد الثعلب وش اسمه؟ تروح للقاموس تبحث عن ولد الثعلب وش اسمه؟ نعم، تروح للقاموس تبحث عن اسم ولد الثعلب؟ لا، تذهب إلى كتب فقه اللغة للثعالب ولغير المخصص لابن سيدة يذكر لك ولد الثعلب اسمه كذا، لكن ما تجد في كتب اللغة أن ولد الثعلب اسمه كذا. لو تبحث في كتب اللغة كلمة هجرس تجد في القاموس ولسان العرب هجرس ولد الثعلب، لكن ما يمكن أن تصل معك ما يطلق عليه هذا المصطلح أو لفظ المصطلح. هذا له كتب وهذا له كتب، فلا تجد كلمة اختلاط في كتب اللغة، لكن إذا تصورت معنى الاختلاط وهو الامتزاج وجدته ينطبق انطباقا كليا مطابقا على امتزاج الرجال بالنساء، لأنه اختلاط. شو معنى الاختلاط؟ يعني إذا وضعت شيء على شيء أو مع شيء يعني خلطت بينهم، فإذا وضعت الرجال مع النساء ما تخلطت بينهم، وضعت الحليب على الشاي خلطت بينهما ومزجت بينهما. لا شك أن مثل هذا الكلام مكابرة، مكابرة وتبرير لواقع مرفوض شرعا. الله جل وعلا يقول بالنسبة للنساء النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب. يعني هل نساء المسلمين أورع من أمهات المؤمنين؟ وهل غيرهم من المسلمين من رجال المسلمين أورع من الصحابة؟ وهلم أحرص على أعراض بعضهم من حرصهم على أعراض النبي، عرض النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهل يستغني مسلم من المسلمين عن التطهير الذي هو علة هذا الأمر؟ هذا مطلوب لكل المسلمين: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هذا إذا كان في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام المعروفين بطهارة القلوب، فكيف بوقت كثرت فيه أمراض القلوب؟ شك أن هذا من باب أولى. يقول: هناك كتاب تدبري للقرآن الكريم حسب ترتيب النزول للشيخ عبد الرحمن حسن حبنك الميداني، ذكر فيه السور مرتبة حسب الترتيب الزمني، فهل هذا الترتيب صحيح؟ وما هو أفضل كتاب في مثل هذا الباب؟ أولا، الصحابة رضوان الله عليهم اتفقوا على هذا الترتيب الموجود في المصحف وأجمعوا عليه، وسارت عليه الأمة إلى هذا العصر الحديث. ثم ظهر كتاب اسمه البيان في تفسير القرآن، وآخر اسمه التفسير الحديث، وهذا هو الثالث في ترتيب القرآن حسب النزول. وفي هذا مخالفة لما اتفقت عليه الأمة من عهد عثمان رضي الله عنه إلى يومنا، إلى العصر الحديث، إلى أن وجدت هذه الكتب. وهذه المخالفة مرفوضة لأنها خرق للإجماع الذي مشت عليه الأمة شرقا وغربا، فلا تجوز مخالفته. قد يقول قائل: تفسير الجلالين تفسير معتبر عند الأمة، ونجد تفسير الفاتحة بعد الناس، هل في هذا مخالفة للترتيب؟ وما الداعي لذكر الفاتحة بعد الناس؟ جلال الدين المحلي الذي فسر النصف الثاني من القرآن بدءا من الكهف إلى الناس فسر بعدها الفاتحة ليرجع ليعود على الكتاب مرة ثانية، والسيوطي بدأ التفسير من البقرة إلى آخر الإسراء. فكون الفاتحة تفسر في تفسير الجلالين بعد الناس ترتيب للتفسير وليس ترتيبا للقرآن، مع أنه مع ذلك وإن كانت للمحلي وليست للسيوطي يجب أن توضع الفاتحة في محلها، وينبه على أن تفسيرها للمحلي تبعا للنصف الثاني. وفي تفسير القرآن مخير من أي سورة تبدأ، لو تفسر سورة واحدة ما تلام، تفسر سور معينة ما تلام. الحافظ بن كثير التفسير المكتوب عنه بدءا من الأنعام إلى الناس ثم رجع من أوله إلى آخر المائدة، لأنه ما كان يكتب في أول الأمر، يلقيه إلقاء ثم كتب، وبقي لنا هذا التفسير العظيم الذي نفع الله به نفعا عظيما، ومن أسلم التفاسير وأفضلها. يعني لو لم يكتب الحافظ بن كثير هذا التفسير، لا تسجيل ولا بث ولا شيء، ولا آلات تحفظ هذا الكلام، كان ضاع. فهو دون من الأنعام، وفق للتدوين من الأنعام إلى آخر القرآن، ثم بعد ذلك رجع إلى أوله إلى آخر المائدة. فالتفسير فالترتيب لا بد من مراعاته، ومخالفته خرق لإجماع الأمة. ولا يرد على هذا مثل ما في تفسير الجلالين أو تفسير الحافظ بن كثير، لكن البيان تفسير القرآن لشخص شامي اسمه ملا حويش، له اسم لكن في نهايته، أو تفسير الحديث محمد عزة دروزة أيضا من الشام، وهذا الثالث أنا ما وقفت على هذا، لكنه يقول يرتبه حسب ترتيب النزول. كل هذه مخالفات لا تسوغ ولا يوافق أربابها عليها. لا بد من ترتيب القرآن على المصحف، لا بد من ترتيبه على المصحف. هذا بالنسبة للقرآن الذي لا يجوز مخالفة ما جرت عليه الأمة بالنسبة له، لأن هذا يوجد خلل فيما تلقته الأمة بالقبول ومن الأمور القطعية وتداولته ومشت عليه وتواتر العمل به طبقة عن طبقة. لكن جاء الحافظ بن عبد البر فرتب الموطأ على الأسانيد على شيوخ مالك، نقول هذا خالف مثل ما خالف هؤلاء؟ لا، هذا اجتهاد، ويبقى أن اسم كتابه التمهيد وليس الموطأ. أمور سهلة، يعني مثل هذه مصنفات البشر أمرها سهل، لكن الكلام فيما أجمعت عليه الأمة ومشت عليه قرون، ثم بعد ذلك يأتي من يخالف هذا الترتيب، هذا الصنيع مرفوض ولا وجه له البتة، وإن قدم له من قدم. يقول انتشرت في الآونة الأخيرة المقارئ القرآنية، وخصوصا في جدة، وهم يركزون على ختم القرآن في أسبوع والإكثار من الختمات. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن عمرو اقرأ القرآن في سبع ولا تزد على ذلك، فإن كان معولهم على حديث عبد الله بن عمرو فهو شرعي، ما في إشكال أن يقرأ القرآن في أسبوع والأسبوع سبع. وتحزيب القرآن عند السلف كما في سنن أبي داود على سبعة أحزاب، وأيام الأسبوع سبعة، يعني لو كانت الختمة في يوم معين من كل أسبوع هل نقول بدعة؟ نعم، ليس من عمل السلف، لكنه من لازم عملهم، يعني من مقتضى كون القرآن يقسم سبعة أحزاب أن يكون الختم في يوم واحد معين، لأن الأيام سبعة، فهذا من لازم عمل السلف. يعني قد يقول قائل أثبت لي إن من السلف من يختم في نهاية كل اثنين أو في عصر الجمعة مثلا، نقول من لازم تحزيب القرآن وتقسيم القرآن، وهذا أمر معروف عند سلف هذه الأمة تبعا لقوله عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو اقرأ القرآن في سبع، من لازم عمل السلف، فهم يحزبون القرآن على ثلاث في أول يوم، يعني ثلاث سور، ثم خمس، ثم سبع، ثم تسع، ثم إحدى عشرة، ثم ثلاثة عشرة، ثم حزب المفصل. هذا اللي يجرؤوا عليه. فإذا قرأ ثلاث في يوم السبت وخمس في يوم الأحد وسابع في يوم الاثنين وتسع في يوم الثلاثاء وإحدى عشرة في يوم الأربعاء وثلاثة عشرة في يوم الخميس، قرأ المفصل في يوم الجمعة، ختم يوم الجمعة، ما الذي يجعل الإنسان مثلا يختار يوم الجمعة مثلا؟ لماذا لا ينتهي بيوم الخميس؟ يعني قصد شرعي أن يكون دعاؤه في وقت يستجاب فيه الدعاء، فهذا لا إشكال فيه، لأنه من لازم عمل السلف. حينما حزب القرآن إلى سبعة أحزاب وأيام الأسبوع سبعة، يعني لو كانت الأيام الأسبوع ستة والتزم الختمة في يوم الجمعة قلنا بدعة، لو كانت أيام الأسبوع ثمانية والتزم الختمة في يوم الجمعة قلنا لا، تحدد وقت لعبادة ما حددت شرعا ولا تعمدها سلف هذه الأمة، نقول لا. لكن يقول أنا أعمل على تقسيم السلف وأمشي على هذا التقسيم، نقول هذا من لازم عمل السلف ولا إشكال فيه. فعمل هذه المقارئ إن كانوا يقتدون بتوجيه النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو فعملهم لا إشكال. يقول: ما شرح حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة؟ يغان من الغين، وهو ما يغطي القلب ويحجبه، وهو الران. كلا من ران على قلوبهم. نعم، هناك أمور يزاولها الإنسان وكل بحسبه تغطي القلب وتحجبه، فالشرك طبع ختم على القلب صلى الله العافية. المعاصي تغطي القلب بقدرها وبحسبها، مزاولة المكروه حجاب لكنه رقيق بالنسبة للمحرمات. خلاف الأولى بالنسبة له عليه الصلاة والسلام بهذه المثابة. وأهل العلم يقررون أن حسنات الأبرار سيئات المقربين. حسنات الأبرار يعني الناس لا يعاملون معاملة واحدة فيما بينهم وفي المؤاخذة عند الله جل وعلا، فالعالم يؤاخذ أكثر من الجاهل، العالم يؤاخذ أكثر من الجاهل، وهذا أمر مجرب. لو انصرف الإمام بعد السلام إلى الجماعة واستقبلهم بوجهه ثم رأى شخصين يقضيان ما فاتهما من الصلاة، يقول لواحد: الحمد لله، جاء يصلي مع المسلمين، وإذا سلم الثاني ذهب إليه ولامه: لماذا يفوت ركعة وركعتين؟ صنيع صحيح ولا غير صحيح؟ ناس يتفاوتون. بعض الناس يعني من أفضل الأعمال أن يدرك شيء من الصلاة، والناس منازل ومقامات، فلا يؤاخذ العالم الجاهل مثل ما يؤاخذ العالم. فالنبي عليه الصلاة والسلام مجرد غفلته عن الذكر حجاب، ولو قال أنه ابتعد عن الله جل وعلا هو مرتبط به في جميع الأوقات عليه الصلاة والسلام، لكن أحواله بطبعه البشري عليه الصلاة والسلام لا بد أن تكون متفاوتة واجتهاداته متفاوتة. من اجتهاداته عليه الصلاة والسلام أخذ الفداء من الأسرى، وجاء اللوم من الله جل وعلا، لكن لو اجتهد مجتهد من فقهاء الأمة وأداه اجتهاده إلى هذا بعد النظر واستفراغ الوسع، وأداه الاجتهاد إلى أن يأخذ الفداء، يلام ولا ما يلام؟ قال: لك الأجر على اجتهادك. فمجرد خلاف الأولى بالنسبة له عليه الصلاة والسلام يعتبر في حقه دون الكمال، لأن الكمال البشري يتجلى بأجلى صوره في شخصه عليه الصلاة والسلام. ولذا يخطئ من يقول أن استدبار الكعبة خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام أثناء قضاء الحاجة، أو كشف الفخذ خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، أو أكل متغير الرائحة خاص به عليه الصلاة والسلام. نقول: هذا الكلام باطل، يعني قيل به للجمع من النصوص، لكن هذا الكلام لا يصح إطلاقا، لأن أي كمال يطلب من الأمة فالنبي عليه الصلاة والسلام أولى به. استقبال الكعبة بقضاء الحاجة واستدبارها كمال ولا نقص؟ نقص، فالنبي عليه الصلاة والسلام أولى بهذا الكمال. وحسر والكشف عن الفخذ كمال ولا نقص؟ نقص، والنبي عليه الصلاة والسلام أولى بهذا الكمال، لأن إذا طلب غطي فخذك فإن الفخذ عورة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جرهد. النبي عليه الصلاة والسلام أولى بهذا الكمال، نبحث عن وجه للجمع غير هذا. أضافه اليهودي على خبز شعير وإهالة سنخة، يعني متغيرة الرائحة، ويقول في حديث عدي بن حاتم: فكله ما لم ينتن. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من خواصه يأكل المتغير وغيره كله ما لم ينتن؟ النبي عليه الصلاة والسلام أولى بهذا التنزيه، فيبحث عن وجه آخر، لأن التغير مراتب، والتغير الذي وصلت إليه هذه الإهالة يجوز لجميع الأمة أن يأكلوا، لكن التغير الذي ونتن الذي قد يضر بالصحة هذا لا يجوز لأحد أن يأكله، لا الرسول ولا غير الرسول عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام أولى بهذه الكمالات، ها؟ الاستدبار لابد أن يبحث، يقال مثلا في البناء يجوز وفي الفضاء لا يجوز، وهذا قول معتبر عند أهل العلم لأنه في بيت حفصة في البناء. مسألة الفخذ في حديث جرهد غطي فخذك فإن الفخذ عورة، وفي حديث أنس حسر النبي عليه الصلاة والسلام عن فخذه. يقول البخاري حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط. كيف حسر النبي عليه الصلاة والسلام على الدابة حسر عن فخذه؟ أي راكب لدابة قد ينحسر فخذه، هذا أمر طبيعي أن ينحسر الثوب عن الفخذ وهو على جمل مثلا، وإذا انحسر لا بد من إعادته لأنه عورة. فهذه الجموع التي يشم منها التقليل من شأنه عليه الصلاة والسلام، وله أن يزاول من الأمور التي ينزه عنها أفراد أمته، هذا الكلام باطل لا حظ له من النظر. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما يشتغل بشيء، والأمور متفاضلة، بشيء يقربه إلى الله جل وعلا في مقابل أن يترك شيء أولى منه، وكلها تقرب إلى الله جل وعلا، هذا بالنسبة له عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى مثل هذا الاستغفار. فمنزلته عليه الصلاة والسلام مع عصمته وكماله البشري عليه الصلاة والسلام يجعله يقول مثل هذا الكلام، وهو القدوة وهو الأسوة. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام مع العصمة ومع الكمال يحتاج إلى الاستغفار في اليوم 100 مرة، فماذا عمن هو دونه بكثير لا يقاربه ولا يدانيه، لا أبو بكر ولا عمر ولا أحد. إذن الأمة كلها عليها أن تستغفر، والله المستعان. هل يجوز للمسافر أن يصلي بالناس الجمعة، حيث أننا ندعى أحيانا لذلك في بعض القرى التي ينتشر فيها الجهل ويندر أن يوجد بها طلبة علم؟ يصلون الجمعة إن كان المراد في مساجد جوامع وهم مروا بها، فكلفهم الإمام فرصة أن يمر طالب علم أو عالم لهذه القرية يفيد الناس. أولا المسافر ليس عليه جمعة، ليس عليه جمعة المسافر، لكن إن حضرها أجزأته وتصح إمامته فيها. لكن ليس معنى هذا أن هذه القرية وهذه الهجرة وهذا المركز ليس فيه جامع ثم جاء أحد من أهل العلم قالوا صل بنا جمعة، لا. وإن كان العلماء يقولون وللجمعة شروط ليس منها إذن الإمام، طيب إذن الإمام في الجمعة الأولى التي هي فرض عين على الناس إذا توافرت الشروط نعم يتجه هذا القول ليس بإذن الإمام، فلا يجوز لأهل قرية أن لا يقيموا جمعة، قرية مستوطنين. لكن عند إقامة جمعة أخرى احتاجها أهل البلد لا بد في ذلك من إذن الإمام، لأن بعض الناس يقرأ النص الفقهي ليس منها إذن الإمام فيجتهد فيصلي جمعة في أي مكان، في البر، في كذا في كذا، بعضهم يصلي في السجن، بعضهم يصلي في البر، بعضهم يصلي في حديقة، هذا لا بد من إذن الإمام ولا بد من ترتيب الأمور. أما الجمعة الأولى لا، هذه فرض على الناس كلهم لا بد من إقامتها. يقول ما حكم القراءة في الصلاة في الركعة الواحدة بأكثر من رواية من قراءة، مثلا في الأولى بنافع وفي الثانية بعاصم، هذا يسمونه التلفيق. التلفيق لا بد من توحيد القراءة، لا بد من توحيد القراءة في الصلاة الواحدة، ويجب أن يراعى مسألة التشويش على الناس. تقرأ بقراءة غير معهودة عند الناس لا سيما العامة الذين لا يدركون مثل هذه الأمور بحيث يتطرق إلى قلوبهم الشك في القرآن، حينئذ لا يجوز. يقول أنا شاب مبتلى بالنظر للمحرمات، فما نصيحتكم؟ لعله يريد بالنظر للمحرمات التي هي النساء، لعله مبتلى بالنظر إلى النساء أو للغلمان وما أشبه ذلك، هذا يجب عليه أن يغض من بصره، يجب عليه أن يغض من بصره، وعليه أن لا يغشى هذه الأماكن التي يوجد فيها هذا النوع لئلا يعرض نفسه للفتنة. وكثير من الناس ممن ابتلوا بغشيان الأسواق أو دخول القنوات في بيوتهم، كثير من الناس، لا أقول جميع الناس، كثير منهم لا يملك نفسه ولا يستطيع أن يغض من بصره ولا يصرف بصره المأمور به، فإنه لك الأولى وليست لك الثانية. بل كثير منهم ابتلي بدعوة أم جريج عليه صلى الله العافية. والأمر ليس بالسهل، إنسان إذا نظر إلى هذه المحرمات يختبر قلبه، ينظر هل قلبه قبل مثله بعد، إلا إنسان غلف قلبه، إذا كان قلبه منكوس مجخ كالكوز مجخ، يعني هذا ما يفرق. والله المستعان. صلاة خلاص. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.